من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. من فوائد الحديث استحباب المحافظة على صلاتي الصبح والعشاء في جماعة، لأن من حافظ عليهما كان محافظا على غيرهما من باب أولى. المحافظة على صلاة الفجر والعشاء في جماعة من علامات الإيمان، لأنهما يكونان في الغلس والعتمة، حيث لا يتخلف إلا المنافق أو ذو عذر. فضل صلاة الصبح في جماعة كقيام ليلة. فضل صلاة العشاء في جماعة كقيام نصف ليلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. من فوائد الحديث فضل عظيم لصلاة الصبح والعشاء في جماعة. المنافق يقوم بالعبادة بخمول ونفس خبيثة، ولذلك وصفهم الله بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. رياض الصالحين.